لو بس مرة تحس خوف هتلاقي روحي مطمنك، ما تخافش أبدا من الظروف، إيدي في إيديك ومقوياك. مش كل يوم ممكن تلاقي حد روحه مكملك، حد يبقى بوعد وافي ويبقى عالأيام معاك. أنا مملكش غير حبك وغير حبي ما تملكش، بجد الدنيا فيها حاجات فيها حاجات فيها حاجات. وأمان عليك ما تبعدش، وتمسك بيا ما تسيبش، وأنا من الليلة دي وعد خلاص وعد خلاص وعد خلاص. هعيش جنبك ومش همش، يكملك وتعيش معاه. مش كل يوم نلقى حبيبي ينفع نكمل بالحياة، بقيت خلاص أقرب ما ليا وحد أنا مرتاح معاه. انت وش الخير عليا يا حب روحي محتاجة. أنا مملكش غير حبك وغير حبي ما تملكش، بجد الدنيا فيها حاجات فيها حاجات فيها حاجات، دي من غيرك ما تنفعش. وأمان عليك ما تبعدش، وتمسك بيا ما تسيبش، وأنا من وعدي خلاص وعدي خلاص وعدي خلاص. هعيش جنبك ومش همشي.